فضيلة الشيخ، هذه رسالة من السائل ألف ألف منذر، لم يذكر عنوانا، يسأل عن قضية اليانصيب. يقول بعض المجلات الأجنبية تنشر هذه اللعبة وفيها فراغات وفيها أرقام، ويطلبون من المشترك أن يدفع مبلغ يتراوح بين 135 دولار إلى 1350 دولار حسب عدد الفرص التي يرغب المشاركة فيها، ثم يبعث إلى الجهة المسؤولة بست مجموعات من الأرقام، وهذه الجهة تبعث إلى آخرين معه نفس الطريقة، وكل منهم يضع اسمه على رقم أو يختار رقما معينا إلى أن تزداد هذه المجموعة وتكثر، فإذا تطابقت أرقام بعض هؤلاء مع بعض أو اختياراتهم فإنه يكسب، تصل جوائزها في بعض الأحيان إلى 50 مليون دولار. السؤال، هل يجوز للمسلم أن يشارك في مثل هذا العمل أم أنه سحت؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين الذي أبان الله به الحق وأوضح به الحجة وأقام على الناس الحجة به صلوات الله وسلامه عليه، فأبان الحلال والحرام وحذر من ارتكاب المحرمات، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحلال بين، إن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، والله نهى أن يأكل الناس أموالهم بينهم بالباطل. وهذا الذي ذكره السائل إنما هو من القمار والميسر، من الأكل بالباطل، فقد يدفع المرء 1000 دولار مثلا ولا يفوز بدولار واحد، وقد يدفع 1000 ويفوز بما ذكر من الملايين. من أين جاءت؟ جاءت من هذه اللعبة وهذا الميسر، فهو محرم ولا يحل تعاطيه. ولا شك أن الناس تفننوا في اختراع شبكة الاصطياد للأموال وأخلها. هذه الشركات التي تسعى وراء هذه المسابقات تكسب وراء ذلك أموالا طائلة، فإذا حشرت مبلغا لفرد أصاب في مسابقاتهم فقد استفادت خطأ آلاف ممن لم يصيبوا، فهم يأكلون المال بالباطل ويؤكلون من أصاب في مرة أو مرات المال بالباطل، فلا يحل للمسلم أن يجعل ذلك سبيلا لكسبه ولا وسيلة لإثراءه، فهو إثراء محرم والله أعلم. أفادكم الله. يسأل ثانية عن الصلاة خلف القبوريين، يقول: عندنا كثير من أئمة المساجد يعتقدون في المقبورين، وبعضهم يعكف عند القبور وبعضهم من سدنتها وغيرهم، وأنا أعرف أنه لا تجوز الصلاة خلف القبوريين لأنهم قد يكونون من المشركين، لكن ما الحكم إذا جئت إلى مسجد في بلد إسلامي أجهل حال إمامه، هل أصلي وراءه وأكل سريرته إلى الله، أم أحتاط للأمر وأصلي لوحدي؟ فأنا قد صليت كثيرا وراء أئمة تبين لي بعد فترة أنهم من أهل القبور، فهل علي إعادة؟ أفيدوني أفادكم الله. إن من يعكف على القبور ويذبح لأهلها ويدعوهم ويطلب منهم المدد وكشف الكرب مشرك، لا تحل الصلاة خلفه. وإذا صلى المرء خلف إمام من هؤلاء وهو لم يعلم ثم علم بعد حين فلا إعادة عليه، صلاته صحيحة ولا حرج عليه. وأما ما ذكره السائل من شكه أو عدم علمه في معتقد من يؤمون في بعض المساجد فلا حرج عليه إن شاء الله في ذلك، والصلاة معهم خير من الصلاة وحده، فلا يترك الصلاة مع الجماعة إلا إذا علم أن إمامهم من المشركين الذين يدعون الأموات ويتمسحون بالقبور وينظرون لها، إلى أمثال ذلك من الأعمال الشركية المنافية للإسلام والله أعلم. هذا السائل خاميم المهند من جدة بعث إلينا بهذه الرسالة في الحقيقة ربما تكون أمثالها كثيرة، وهي قضية عضل البنات أو تأخيرهن عن الزواج أو شيء من هذا القبيل. المهم على مسؤولية السائل، يقول: لدي أختان إحداهما تبلغ من العمر 20 عاما والأخرى 18 سنة، ولكن والدي يمتنع عن تزويجهما، والسبب أنه تقدم بعض الناس لخطبة أختي الكبرى ورفضت أختي هذا الزوج والوالد يريده، فنكالا بها صار يرفض تزويجها ممن أتى بعد ذلك. ويسأل هل يعني يحق له أن يتولى عقد الزواج لأختيه هو مع وجود والده، أم ماذا يفعل هو وأختاه في هذه الحالة؟ أفيدنا أفادكم الله. إذا تقدم الأختين أو لإحداهما خاطب تتوفر فيه الصفات المطلوبة من دين وحسن خلق وقدرة على تحمل أعباء الزوجية، ولم يتصف بشيء مما يمنع قبوله، ما يعد عارا على والد البنات، فينبغي أن تحاول مع الوالد شتى المحاولات تبذل لإقناعه، وتوسل بذلك في أقاربه ومن يؤثرون عليه. وإذا تعذر ذلك كله وكانت المخطوبة راغبة بالزواج وتوفر في ذلك الزوج المطالب، فلتراجع المحكمة إذا كانت في بلادنا، إذ السائل من بلادنا، تراجع المحكمة، والمحكمة تبذل ما لها من صلاحيات. فإن تعذر قبول والد البنات لتزويجهن ولم يكن في زواجهن عار عليه، ولم يتصف الخاطب بما يمنعه من الموانع كأن لا يكون من يزوجه أمثاله، ففي هذه الحالة تتولى المحكمة تولية الأخ وتمكنه من عقد النكاح لأخته أو أختيه، والمحكمة لديها من المعرفة والتقصي ما يكفي للوصول إلى الحقيقة إن شاء الله، والله المستعان. أثابكم الله. هذا عواد سعود الجهني بعث إلينا برسالة طويلة في الحقيقة، لكن نعرض بعض الأسئلة. يسأل عن شعر الغزل وترديده وحفظه، وإذا صحبه بشيء من آلات الطرب كاستعمال الرباب وما شابه ذلك، هل هو محذور؟ أفيدنا أفادكم الله. أما أن يتغنى المرء بشعر الغزل فيما بينه وبين نفسه أو في منتدى ولا يكون في ذلك إثارة للعواطف وتحميس وتشجيع على إرواء الغرائز فلا حرج، وأما إذا صحب ذلك آلات طرب كالرباب مثلا فهو محرم. وهذا الغزل الذي لا محذور فيه إنما هو إذا كان في شعر يقوم اللسان وينفع المرأة، أما إذا كان في لهجة عامية فأولى بالإنسان وأكمل لأخلاقه وآدابه أن يتجنبه، لأن الشعر الغزلي باللغة العامية لا ينفع المرأة أدبا وثقافة ولا يزيده بيانا وفصاحة، وإنما غاية ما فيه أن يهيج العواطف إن كان منشده شابا لم يتمكن من الوصول إلى ما يقضي مآربه بالزواج. ولا شك أن الاحتياط والوقاية من أنجع ما ينبغي أن يتصف به المرء، والشاب يحسن به أن يقلل من قراءة أشعار الغزل لما فيها من التأثير على العواطف، والله أعلم. سبحكم الله. يسأل هذا السائل أيضا عن شخص يصلي التراويح في رمضان، فلما صلى الركعتين لم يجلس للتشهد بل قام وأتى بالركعتين الأخريين، هل صلاته صحيحة وماذا يلزمه أن يفعل الحالة هذه؟

والإنسان عليه أن يرشد الناس ويبين لهم آثار المخالفة لهدي السلف، وأنها تجني على الناس انحرافا في الأخلاق ووقوعا في الفواحش وتعرضا لعذاب الله. فإذا وفق الإنسان واجتهد وصبر وصابر وحاول إقناع الآخرين وشرح لهم وجهة نظره، فإنه حري أن يوفق إن شاء الله، والله أعلم. أثابكم الله. هذا السائل من مصر أيضا يسأل فضيلة الشيخ عن اقتداء المأموم ليؤدي صلاة المغرب خلف الإمام وهو يصلي صلاة العشاء. يقول: هل أصلي ثلاث وأسلم، أم أجلس إلى أن يجلس بعد الثالثة إلى أن يجلس الإمام للرابعة وأسلم معها؟ أفيدنا أفادكم الله. لا أرى لك أن تدخل مع الإمام إذا كنت تعلم أنه يصلي العشاء وأنت تصلي المغرب، بل بادر بصلاة المغرب ثم أدخل معه في العشاء. وهذا يتصور في حال السفر، إذا كان الإنسان قادما من سفر أو جاء إلى ناس يظنهم مسافرين. أما أن يكون مقيما في البلد فكيف يؤخر العشاء المغرب إلى أن يدخل وقت العشاء ويبدأ الناس بالصلاة فيها؟ ومع ذلك قد يوجد ذلك في حال الجمع، عندما تأتي أحوال تقتضي الجمع بين المغرب والعشاء. فإذا فرض أن الإنسان دخل مع الجماعة في صلاة العشاء يظنها المغرب، فقام الإمام للرابعة وهو إنما دخل على أنها المغرب، فإنه يجلس حتى ينتهي الإمام من ركعته، فإذا سلم الإمام لا يقوم معه ولا يسجد معه إذا سجد في الرابعة، بل يبقى في دعاء وتسبيح وثناء على الله، فإذا سلم الإمام سلم معه، وصلاته في هذه الحال صحيحة أنها المغرب. فإن قام يصلي معه الرابعة فهذه لا تجزيه عن العشاء ولا تصح مغربا، فعليه أن يأتي بصلاة المغرب ثم يتبعها بالعشاء، والله أعلم. أثابكم الله. يسأل أيضا يقول: نقيم في منطقة بعيدة عن البلاد، وأحيانا يا أمنا من لا يجيد القراءة ولا حتى أركان الصلاة، فتجده يقوم ويركع ويسجد ولا نتمكن لا من قراءة ولا من متابعة. أحيانا إذا رأيت هؤلاء صليت لوحدي وتركتهم، ما حكم عملي هذا؟ لا يجوز للإنسان أن يصلي مع إمام لا يقيم الركوع والسجود ولا يدرك معه القراءة، فعملك هذا هو الأولى. وإذا صليت مع شخص لا تدرك معه ركوعا ولا سجودا فإنك لم تصلي. ينبغي للإنسان أن لا يصلي مع شخص لا يقيم صلبه من ركوعه ولا يقيم جلوسه من سجوده، فإذا لم يستقم ذلك الإمام ويأتي بالصلاة على وجهه فلا يصلين معه، بل يصلي وحده، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذا السائل أحمد محمد سعد من بني كبير من الباحة في المملكة، بعث إلينا بهذه الرسالة، يقول بأنه قد صار له حادث انقلاب سيارة، وتوفي معه في الحادث أخت عمته، هكذا يقول، وتنازل أهلها عن الدية وعن كل شيء من جانبهم، فهل يلزمني صيام لوفاتها معي في سيارتي أم لا، مع العلم أن الحادث لم يكن مع سيارة أخرى وإنما كان في جو ممطر، انقلاب في جو ممطر، أفيدنا أفادكم الله، وما هي الكفارة؟ الكفارة إذا كان عندك نوع تفريط ولم تحكم قيادة السيارة، أو أنك أسرعت في هذا اليوم المطير فسرعتك سببت هذا الانقلاب، فالكفارة أن تصوم شهرين متتابعين، لأن قتل النفس المسلمة توجب عتق رقبة، إذا لم يجد الإنسان صام شهرين متتابعين. والذي يبدو أن أخت هذه العمة أنها قد تكون أخت أم الزوجة كما يسميها هؤلاء، في كثير من الناس يسمون الزوجة أم الزوجة عمة، فأختها تكون أخت عمة الرجل، وقد تكون أخت عمته حقيقة لكنها أخت لها من غير أبيه من أمها مثلا، فلا إشكال في ذلك. وإنما الحكم الذي يريد أن يعرفه هو الكفارة، والكفارة في قتل الخطأ عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والله أعلم. بارك الله فيكم. الحقيقة يستشكل كثير من الناس في مسألة الصيام انقطاع التتابع بالمرض يا فضيلة الشيخ، أو بالعذر الأعذار الشرعية، فبماذا توجهون؟ انقطاع التتابع بالمرض لا يؤثر إن شاء الله، كذلك بالعذر الشرعي بالنسبة للنساء، إذا صادفتها العادة أفطرت، والمرأة قد لا تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين إلا إذا كانت حاملا. ولذلك فإن من أصابه مرض فقطع صومه قهرا لا ينقطع إن شاء الله ذلك التتابع، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من قطر من أحد مستمعي البرنامج، الذي يسأل عن الأضحية، يقول هل الأصل فيها عن الحي أم عن الميت؟ لأن كثيرا من الناس عندنا يضحي عن أبيه أو عن أمه أو عن أقاربه، ولا يضحي عن نفسه، لأنه يعتقد أن الأضحية عن الميت فقط. أفيدنا أفادكم الله. الأضحية منزلة الصدقة، والسنة فيها أن يتصدق المضحي بثلث لحمها، وأن يهدي على من يرغب الإهداء إليهم الثلث الآخر، وأن يأكل في بيته الثلث الأخير، هذا هو الأفضل. وإن بذلها أو أكثرها فلا شك أن ذلك خير وعمل جليل وأتم من الأول، إنما قولي الأفضل أفضل من أن يذبحها فيأكلها إلا القليل. والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن نفسه وأهل بيته وعمن لم يضحي من أمته، وهو حينما ضحى عن نفسه وعن آل محمد كان فيهم الحي وفيهم الميت، فلا حرج أن يتصدق الإنسان بأضحية عن أبيه أو عن أمه أو عنهما معا، وأن يضحي عن نفسه أيضا وأهل بيته. وأصل المشروعية أن يذبح الإنسان أضحيته عن نفسه وعمن أن يريد التضحية عنه من الأحياء، ولا بأس أن يضحي عمن كان ميتا، فإن هذا مما لا شك فيه، ولم يقم أي دليل على المنع من ذلك، والله أعلم. أثابكم الله. لا أدري ما دام الكلام حول الأضحية فضيلة الشيخ، يشكل على بعض الناس موضوع الاشتراك في الأضحية إذا كانت تطوعا، يعني لم تكن وقفا، هل يكفي أن تكون عن الأب والأم الأحياء والأموات والأسرة كما أشرتم، أم أن الأفضل فصلها؟ الاشتراك الذي لا يكفي أن تجتمع أنت وآخر وآخر لتشتري أضحية واحدة فتضحون بها عن أنفسكم، وأما أن يضحي الرجل عن نفسه وأهل بيته أحيائهم وأمواتهم لأضحية واحدة فلا حرج في ذلك، ولا بأس أن تذبح أضحية واحدة عن الأب والأم وآبائهم، ولم يأتي دليل يمنع من ذلك، والأصل الجواز إلا إذا قام دليل، ولا دليل هنالك، والله أعلم. أخيرا وردنا سؤال من سائل لم يذكر اسما ولا عنوانا، عن حكم تغطية وجه المرأة حال إحرامها، يقول إذا كان لا يجوز وفعلته ماذا عليها؟ أفيدنا أفادكم الله. إذا فعلت المرأة فغطت وجهها وهي محرمة عند الرجال الأجانب فهذا هو المشروع، وهو العمل الذي تقتضيه الصيانة والعفة والستر. أما إذا غطته بدون داعي جاهلة فلا حرج عليها، إذ المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تستر وجهها إلا إذا كان هناك رجال أجانب يرونها، فإذا كانت وحدها أو مع محارمها في منزل أو خيمة فلا يحل لها أن تضع على وجهها ساترا، فإذا فعلت ذلك عن جهل أو ناسية فلا كفارة ولا إثم إن شاء الله، والله المستعان. أثابكم الله.